السلام عليك فينا عيني والسجن ينسيني والسجان ويا ما فيك السلام الظليم والنهار واللي يحر علينا فيك وكل ما تحت عيونه يا دنيا فيك نحكي عليك وانت الدنيا كان جبال جميل.